أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الضابط في الحكم على من لم يحكم بشرع الله؟ متى يكفر؟ إذا ترك الحكم كاملا أو إذا ترك حكما واحدا؟ الكفر المخرج من الملة غير الكفر اللي دون ذلك، لأن المستقر عند العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم أن الكفر أنواع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التفاخر في الأنساب من الكفر، وأن تقاتل المسلمين من الكفر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزل الله لا يصلح ولا تحل به المشاكل، وأن ما يوضع من أحكام ووصول أحكام من كلام البشر أفضل مما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا لا شك في كفره، يعتقد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ألا لا ترجع بعدي كفار لبنوا بعضكم رقاب بعض، ما قال إن القاتلين كفرة، لأن الكفر المخرج من الملة هو المقتضي التخليد في النار والمانع من التوارث والموجب لافتراق الزوجين